الله الرحمن الرحيم. وقد كان في يوسف وإخوته Oh.

فلما ذهب قالوا يا Oh, Thank you. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Thank you. ولقد أمّ به وهم بها لولا البرهان ربه كذلك لنصرف صدق الله العظيم.